Thank you. الشقاق يصبر ما يتألم الحر لو طال شقاق يصبر ما يتألم لا عمره بيقول لا ولا عمره بيتسلم لا عمره بيقول لا ولا عمره بيتسلم الحر لو طال شقاق يصبر ما يتألم الحر لو طال شقاق يصبر ما يتألم الحر لو طال شقاق يصبر ما يتألم لا عمره بيقول لا ولا عمره بيتألم لا عمره بيقول لا ولا عمره بيتألم الحر لو طال شقاق يصبر ما يتألم الحر لو طال شقاق يصبر ما يتألم لا عمره بيقول لا ولا عمره بيتألم لا عمره بيقول لا ولا عمره بيتألم دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية مهما يكون الجبار إنساك على الأحرار Thank you. الأحرار.